بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجو من الطلبة والطالبات الباقين للإعادة من العام الماضي للفرقة الأولى ولم يتقدموا باعتذارات عن دخول امتحانات العام الدراسي 2006-2007 إعادة قيدهم بهذا العام. إمكانية حصر أعداد الطلاب بالفرقة الأولى. آخر موعد لإعادة القيد هو يوم 30/11، بعدها سوف يتم شطب أي اسم من الأسماء المقيدة من العام الماضي. بمشيئة الله تعالى سوف يتم الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من خريجي وخريجات معهد دار الأرقم ابن أبي الأرقم للقراءات وعلوم القرآن، مع تسليم الشهادات لطلبة وطلبات الدفعة وتكريم الأوائل من كل فرقة في العام الدراسي 2006-2007 والأوائل من كل فرقة في القرآن الكريم، وتخريج الدفعة الأولى من طالبات قسم القرآن فقط، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر بعد صلاة المغرب في حضور كوكبة من السادة العلماء، وذلك بمقر المعهد الجديد 20 شارع 108 أمام محطة حدائق المعز. العنوان 20 شارع 108 أمام محطة حدائق المعز يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خيرا. بسم الله. نظرا لتغيب واعتذار فضيلة الدكتور محمد حسن عثمان عن عدم إلقاء محاضرتي هذا اليوم، سوف يقوم فضيلة الدكتور محمد رمضان تعويضا عن يوم السبت الماضي بتدريس مادة السيرة لهذا اليوم. سوف يقوم بمشيئة الله تعالى فضيلة الدكتور محمد رمضان بإبقاء محاضرات مادة السيرة للفرقتين الأولى والثانية، وذلك بديلا عن فضيلة الدكتور محمد حسن عثمان الذي اعتذر عن عدم إبقاء محاضرتيه لهذا اليوم. جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتهى المؤلف الفاضل من التعريفات الأولية والتي سبق أن شرحناها في اللقاءين الماضيين، انتقل إلى أول مباحث هذا العلم. وأول مباحث هذا العلم في هذا الكتاب هو مبحث الخبر. مبحث الخبر، الخبر نحن ذكرنا سابقا أن له تعريفات، فقلنا الخبر عكس الحديث، فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في تعريفه أيضا هو أعم من الحديث، فإذا كان الحديث مقصورا على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالخبر يشمل هذا وغيره، فكل ما أضيف إلى النبي وإلى غيره يسمى خبرا بهذا المفهوم. هذا هو تعريف الخبر كما انتهينا منه في لقاء سابق. اليوم ما نتكلم عن الخبر من حيث تعريفه، وإنما نتكلم عن الخبر من حيث أقسامه. نتكلم عن الخبر من حيث أقسامه. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يقسمون الخبر باعتبارات متعددة. عندما نقول الخبر الآن نتكلم ونذكر في كلامنا لفظ الخبر، نقصد الرواية عموما، سواء كانت مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من الصحابة أو التابعين، يعني على اعتبار التعريف الثاني لمعنى الخبر. وإن كان الأصل الذي من أجله ندرس هذا العلم هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن حينما نقسم الخبر بالأقسام التي سنعرفها إن شاء الله تعالى، نقصد الخبر من حيث هو رواية، من حيث هو نقل، كلام نقل عن قائل، فعل نقل عن فاعل، هناك من قال قولا أو فعل فعلا ونقله الناقلون ورواه الرواة. كيف نتعامل مع هذا المنقول؟ كيف نتعامل مع هذا المروي؟ واضح هذا الكلام؟ فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمون الخبر باعتبارات متعددة. فمثلا تارة يقسمون الخبر باعتبار القبول والرد، هناك خبر مقبول وهناك خبر مردود غير مقبول، فهذا قسم من أقسام الخبر أو اعتبار من اعتبارات تقسيم الأخبار. وهناك تقسيم آخر للخبر، فيقسم العلماء عليهم رحمة الله تعالى الخبر إلى معمول به وإلى غير معمول به، معمول به وغير معمول به. القسمة الأولى خبر مقبول وخبر مردود، القسمة الثانية خبر معمول به وخبر غير معمول به. قد يقول قائل يعني ليس هناك فرق بين الاعتبارين، لأن المقبول يعمل به والمردود لا يعمل به، فلماذا نوع العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه التقسيمات؟ نوع العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه التقسيمات لأنه لا علاقة بين قبول الحديث ورده وبين العمل به وعدم العمل به. قد يكون الحديث مقبولا وهو غير معمول به. هنفهم ازاي؟ هنفهم شوية شوية. قد يكون الحديث مقبولا وهو غير معمول به، وقد يكون مردودا وهو معمول به. هذا يعرفه العلماء من فقهاء ومحدثين. كيف هذا؟ المقبول والمردود يعني الصحيح والإيه والضعيف، ما تحقق فيه شرائط القبول وستأتي بتفصيلاتها إن شاء الله تعالى فهذا مقبول، ما لم تتحقق فيه شرائط القبول فهذا مردود. لكن كيف يكون الحديث مقبولا من حيث الرواية وهو غير معمول به؟ نقول مثال ذلك الحديث المنسوخ. الحديث المنسوخ، هذا الحديث المنسوخ هو مقبول أم لا؟ ما معنى قولنا مقبول؟ أي أنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. أليس الحديث المنسوخ حديث صحيح؟ هو حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء حديث آخر صحيح نسخ الحكم الذي تضمنه، نسخ الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث الأول المتقدم، فصار الحديث الأول منسوخا والحديث الآخر ناسخا. العمل بالناسخ أم بالمنسوخ؟ بالناسخ. المنسوخ معمول به غير معمول به. كونه غير معمول به هل يعني أنه مردود؟ لا، الرسول قاله فعلا وصح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث المنسوخ حديث صحيح، لأن النسخ إنما يعتري ما صح أنه كان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعتري النسخ الحديث الضعيفة، فالحديث الضعيف يغني ضعفه عن النظر فيه. الحديث الضعيف لا نحتاج إلى أن نبحث له عن ناسخ أو منسوخ، لأنه في الواقع لا يعمل به سواء كان ناسخا أو منسوخا. واضح هذا الكلام؟ لكن الحديث الصحيح الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في وقت من الأوقات، ثم بعد ذلك قال قولا آخر وحديثا آخر ينسخ الحديث الأول، أليس النبي قد قال هذا الحديث وذاك الحديث؟ الحديث المنسوخ قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الناسخ أيضا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن المنسوخ لا يعمل به بخلاف الناسخ فهو الذي عليه الإيه؟ العمل. إذن هناك أحاديث مقبولة غير معمول به، مش كده ولا إيه؟ طب كيف يكون الحديث ضعيفا وهو معمول به؟ حديث ضعيف وهو إيه؟ معمول به. قد يكون الحديث ضعيفا من حيث الرواية، يعني لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول الذي جاء في هذا الحديث، فمن حيث الإسناد من حيث الرواية هذا مردود، لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. لكن قد يكون هذا القول الذي أو هذا الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث مما أجمعت عليه الأمة. إذا جاء هذا الحديث الضعيف موافقا لإيه؟ للإجماع العمدة على الحديث الضعيف أم على الإجماع؟ حسنت صايمين ولا حدا؟ يعني عايز أسمع العمدة والاحتجاج بالحديث الضعيف أم بالإجماع؟ لأن الإجماع حجة بانفراده لا يحتاج إلى شيء يدعمه، مجرد ثبوت الإجماع هذا يثبت الإيه؟ الحكم الشرعي، لأن الإجماع أحد الأدلة الإيه؟ الشرعية. فإذا قد يكون الحديث ضعيفا من حيث الرواية لكن معناه صحيح. لماذا هو معناه صحيح؟ لأنه جاء موافقا للإجماع، فنقول هذا حديث عليه العمل، وإن كان العمل مبناه على الإجماع لا على الحديث الضعيف، لكن لما جاء الحديث الضعيف موافقا للإجماع وصفنا مثل هذا الحديث بأنه إيه؟ عليه العمل. ويكثر من هذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في جامعه بعد أن يذكر الحديث ويذكر ضعفه وما فيه من علل يقول والعمل عليه عند أهل العلم، يعني معناه جاء موافقا لإيه؟ لما اتفق عليه العلماء، زي حديث مثلا الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو ريحه إيه؟ أو طعمي. عارفين الحديث دوت؟ الحديث دوت ضعيف جدا، مش ضعيف بس، ضعيف جدا من حيث الإسناد من حيث الرواية. أنا عايز تفهم الكلام ده عشان لما تيجي تلاقي إمام يحتاج بحديث ضعيف يقول لك الإمام بيحتاج بحديث ضعيف، مش ممكن إزاي الكلام ده؟ أنت مش فاهم، يحتاج هو محتاج بحديث ضعيف فقط، يحتاج بأمور أخرى معه، والحديث ضعيف من جملة أدلته. فصار الحديث ضعيف بإيه؟ بمنزلة ما يستأنس به لا ما يعتمد عليه. أنت لا تعرف في الباب إلا الحديث، ولا تعرف أن أصل المسألة مجمع عليها ومتفق عليها. الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا حديث ضعيف جدا، يعني لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. بعبارة أخرى هو غير مقبول، غير صحيح، ومع ذلك العلماء يحتجون به، ويقولون عليه العمل، لأن الأمة أجمعت على ذلك بأن الماء إذا خالطته نجاسة فلم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحة، فالماء على طهوريته. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الحجة هنا الإجماع أم الحديث الضعيف؟ الإجماع هو الحجة عند العلماء، والحديث الضعيف يستأنس به لأنه لم يأتي مخالفا لما تقرر، إنما جاء موافقا لما قد فرغ من إثباته. مفهوم هذا الكلام؟ نقول تاني. لا السؤال بقى نكتب سؤال. طيب ماشي، عناية ليك عناية ليك يا سلام. الحبايب دول لازم يعني نكرمهم، يعني لان هما بيكرمونا بالاسئله الطيبه. احنا قلنا في كلامي، لو لاحظتم سياق كلامي، انا انتقل عبارات، انا انتقل ايه، انا لم اقل ان العلماء اجمعت على الحديث حتى يقال كيف يجمعوا على حديث ضعيف، انما قلت الاجماع جاء موافقا للحديث، او الحديث جاء موافقا للاجماع، حب انه ليس هناك حديث اصلا، حب انه ليس هناك حديث لا صحيح ولا ضعيف، واتفق العلماء على ان الماء اذا خالطته نجاسه فلم تغير لا لون ولا طعم ولا ريحه فانه يظل على طهوريته. هل نحن بعد ثبوت الإجماع في حاجة إلى الحديث؟ لسنا في حاجة، فالحكم يثبت من مجرد الإيه؟ الإجماع. فإذا جاء هذا الحكم الذي تقرر وفرغنا من إثباته، جاء له حديث يوافقه، خير وبارك، مش هيضر، لأننا لم نقم الإجماع على الحديث، فالإجماع قائم بعيدا عن الحديث. ده موضوع تاني بقى، هو يسمى حديثا ولكن ضعيفا، سميناه حديثا باعتبار انه نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الحديث الموضوع ده كلام الرسول قاله. طب بنقول حديث ليه؟ بنقول حديث موضوع. يقول العلماء سميناه حديثا باعتبار زعم من رواه، يعني حديث ان صح، حديث والعهد على الناقل، ماشي الكلام دوت، ها، يعني سميناه حديثا باعتبار انه ايه، شيء اضيف الى النبي سواء صدقا او كاذبا، وثم قيدنا ذلك بانه موضوع لنميز بين ما هو صدق وبين ما هو كذب. المهم خلي بالك بس، احنا اللي عايز يفهم مصطلح علم الحديث دوت، علم شيق جدا وممتع، بس عشان تفهمه لازم يكون عندك عمود فقري. يعني ايه عمود فقري؟ يعني ينفع انك تبني عمارة من غير اعمدة؟ ممكن تعمل اعمدة وبعد كده بقى تعمل هنا شباك، تعمل هنا اباجورة، تعمل هنا مروحة، كل ده وارد، لكن ما فيش اعمدة ما تفكرش في هذه الايه الشكليات. كذلك ايضا لازم يكون عندنا ايه، عمود فقري نبني عليه العلم. واضح هذا الكلام؟ في اصول عامة في العلم، اي علم من العلوم له اصول عامة، له اصول عامة. هذه الأصول العامة لابد أن تكون واضحة لديك، ليس فيها خفاء. واضح هذا الكلام؟ نحن في أول درس ركزنا على أربع نقاط، وأن هذه الأمور سيحتاجها طالب العلم دائما وأبدا وهو يدرس هذا العلم الشريف. من أهمها أن كلام أهل العلم بعضه يتعلق بالمصطلحات وبعضه يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذه الاصطلاحات، فاكر الكلام ده؟ ماشي الكلام؟ فلما نقول حديث كمصطلح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة حديث بعدها تعني هذا المعنى، أنه أضيف ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كحكم منه الصحيح ومنه غير الصحيح قضية ثانية، صح ولا لا؟ بنذكر ما قلناه سابقا لأننا احتجناه الآن. فكلمة حديث في حد ذاتها تعني كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، حتى وإن كان حديثا موضوعا، حتى وإن كان حديثا مكذوبا، حتى وإن لم يروى أصلا. واحد قال، واحد جه واقف على المنبر، وبعدين هو واقف على المنبر احتاج حديث يأيد به كلامه مش حافظ حاجه, راح نخع حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وراح ايه زي بعض الناس كان في المجلس كده فايه غضب على بعض الجالسين, فقال الناس يقولون يا اخي لا تغضب. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يلا ده كلام الشافعي وليس كلام الرسول عليه الصلاه والسلام, كلام الامام الشافعي. واحد تاني دي حصلت انا شخصيا, كنا عندنا في مسجد قريب منا كنا مثلا يؤذن لصلاه الظهر, نروح نصلي الظهر نتوضا ونتجهز للصلاه ثم نذهب الى الصلاه. فكان في واحد من عدته كان مقيم شعائر في المسجد وكان ليه مصلحه دايما بعد الصلاه مباشره عايز يصلي ويرجع على طول لشغل لهم, فكان يروح يأذن ويصلي ركعتين يقرؤهما نقرا الغراب ويروح قايم الصلاه ومصلي هو خارج المسجد بس لسه داخله مره اثنين ثلاثه يحصل هذا ايه الامر. فكلمناه يا اخي اذا كان ليك مصلحه يا اخي لا يعني صلي في مسجد اخر او اخذ مصلحتك ثم صلي, لكن لا تعكر على الناس. الناس اعتادوا ان ينتظر يكون هناك وقت لانتظار الصلاه ووقت يسمح بالوضوء الى غير ذلك ويصلون. انت ليك ظرف خاص يا حبيبي تخصك انت ما تخصك جميع الناس. فعلى الفور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث, واذا كنتم ثلاثه فلا تنتظروا الرابع. امال الجماعه دي ليه؟ وربنا يجعل الجماعه ليه؟ عشان تبقى يعني عصر السرعه. قلت له يا عم الحاج انت جبت الحديث ده منين؟ قال حدثني ابي عن جدي. يعني انسان عادي. فده بسميه حديث يعني مع انه ملوش اصل مش موجود في الكتب خالص. ها؟ نعم واخد بالك يعني كما قال بعض السلف يعني من الحديث ما هو عالي ومن الحديث ما هو معالي. وقول الرجل حدثني ابي عن جدي من المعالي. يعني هذا ايه؟ رفيعة الشأن. طب بلاش بقى كفايه كده عشان ايه نخلص الكلام اللي هنقوله النهارده ولا حاجه. واضح هذا الكلام؟ اذا هناك حديث مقبول غير معمول به, وهناك حديث مردود وهو ايه؟ معمول به. وهناك اعتبار اخر في تقسيم الاخبار, وهو تقسيم الاخبار باعتبار وصوله الينا. احنا هنا في القرن الرابع عشر او الخامس عشر, لا شك ان الحديث لكي يصل الينا مر بايه؟ بمراحل كثيره. فالصحابي سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام, والصحابي حدث به احد التابعين, والتابعي حدث به من بعده, وهكذا الى ان وصل الحديث الى مصنف من المصنفين كالبخاري كمسلم كابي داود الترمذي النسائي الى غير هؤلاء الائمه الكبار. ثم نحن تلقينا هذا الحديث من خلال هذه الكتب اما عن طريق الاجاده او عن طريق الوجاده. طبعا هذا لك يعني اجاده يعني وجاده, ده مصطلحات اين الحديثيه حياتي تفصيلها, لكن اقولها اجمالا. الاجازه ان الشيخ يجيز ليك انك تروي عنه الكتاب دوت, يقول لك يا ابني صحيح البخاري دوت خد اروي عنه, يبقى دي اسمها ايه؟ اجازه. الوجاده اللي احنا كلنا بنعملها ان انا اجيب الكتاب بصحيح البخاري اشتريه, فانا اقول وجدت في صحيح البخاري كذا وكذا, وجدت في صحيح البخاري كذا وكذا, وجدت في صحيح البخاري كذا وايه وكذا. اذا كانت هذه النسخه معتمده عند اهل العلم فيجوز لي ان انقل من هذه النسخه بغير اسناد وبغير ايه روايه, لان الوجاده في حد ذاتها مما يعتمد عليها عند اهل العلم بضوابط وشرائط سياتي تفصيلها ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن صور تحمل الحديث او طرق تحمل الحديث. وده باب مفرد سياتي في علم مصطلح الحديث. واضح هذا الكلام؟ فهذا الحديث وصل الينا هكذا من يوم ان قاله النبي عليه الصلاه والسلام الى ان وصل الينا نحن في هذا القرن المتاخر. طيب هناك حديث يأتي بإسناد واحد, يعني الرسول قاله وسمعه من الرسول صحابي واحد, وهذا الصحابي حدث به تابعيا واحدا, وهذا التابعي حدث به من بعده واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد. وهناك ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين, او ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. أو واحد رواه لثلاثة أو حدث لي عنه ثلاثة أو حدث لي عنه اثنان وهذان الاثنان نقول لك أسلوب آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا فسمعه منه صحابيان ماشي الكلام أبو بكر وعمر. فجاء أبو بكر فحدث به تابعيا وجاء عمر فحدث به ثلاثة من التابعين. يبقى حديث عمر رواه عنه كام؟ ثلاثة. حديث أبو بكر رواه عنه إيه؟ واحد. ثم هذا الواحد الذي أخذ حديث أبو بكر حدث به خمسة. وهؤلاء الثلاثة الذين أخذوا حديث عمر كل منهم حدث به رجلين. فينتشر الحديث في العصور الإيه؟ كلما نزلنا في الإسناد كلما ينتشر الحديث وإيه؟ ويشتهر. وقد يصل إلى عدد لا حصر له يرويه في زمن من الأزمنة أو في طبقة من الطبقات 20 50 60 100 أكثر. فيقول العلماء الخبر إما أن يصل إلينا بعدد لا حصر له أو بعدد محصور. الخبر إما أن يصل إلينا بعدد لا حصر له أو بعدد إيه؟ محصور. والمحصور إما أن يكون بواحد أو باثنين أو بثلاث فأكثر. نفهم هذا الكلام؟ إذن هناك خبر عدد رواته محصورون يعني محصورون يعني معروف إيه؟ عددهم. وهناك غير محصورين عدد كثير القرآن. القرآن نقله نقلت الأمة عن الأمة عن الأمة عن الأمة الكافة عن الكافة عن الكافة عن الكافة عدد كثير لا عدد لا حصر له رواه عن عدد كثير لا حصر له رواه عن عدد كثير لا حصر له. الكلام اللي إيه وده اللي بنسميه إيه التواتر. ولذلك القرآن كله إيه متواتر. لماذا هو متواتر؟ لأنه جماعة رواه عدد كبير عدد كثير عدد غفير عن عدد غفير عن عدد غفير عن عدد غفير. في كل زمن نجد الذين ينقلون القرآن عمن قبلهم عدد كثير. فلهذا سموه متواترا لأنه ليس له حصر. الرواه كثيرون جدا الرواه كثيرون جدا. هذا شأن القرآن. الحديث منه ما هو متواتر أيضا كالقرآن. يعني بعض الأحاديث رواها مثل هذا عدد كثير في كل زمن من الأزمنة وفي كل طبقة من الطبقات وفي كل عصر من العصور. نجد هذا الحديث بعينه رواه هذا العدد الكثير فيكون من هذه الحيثية إيه؟ متواترة. لكن هناك أحاديث لم يرويها إلا الواحد والاثنان والثلاث لم يرويها إلا الواحد والاثنان والإيه حديث الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث لم يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يرويه عن عمر إلا عن قمة بن وقاص الليثي. ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يرويه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك رواه عن يحيى الأنصاري عدد كثير بعضهم أوصلهم إلى ما فوق المئة. يبقى حديث الأعمال بالنيات في أصله إيه؟ حديث إيه؟ أحاد. رواه الواحد عن الواحد عن الإيه؟ الواحد. وإن كان بعد ذلك رواه عدد كثير. وهذا شأن الأحاديث عند المتأخرين. لماذا؟ لأن الناس يقبلون على سماعه من الشيوخ بخلاف أصل الحديث أي في أول إسناده. على ضوء ذلك يبنى الفصم على الحديث. وهناك حديث لم يروي إلا اثنان عن اثنين عن اثنين أو قد يكون رواه اثنان في بعض الطبقات وفي طبقة نقول طبقة أي عصر أي مرحلة من مراحل الإسناد. في طبقة يرويه واحد وفي طبقة يرويه اثنان وفي طبقة يرويه ثلاثة. هذا كله محصور أم لا؟ محصور بعدد معين أم لا؟ بخلاف الايه؟ المتواتر. فالمتواتر عدد رواته كثر. ولهذا يقول لنا الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد. متواتر وأحاد. فالمتواتر ما رواه عدد كثير، والأحاد ما ليس متواترا. ضيع دماغك حسن ما رواه واحد رواه اثنان ما ليس متواترا وخلاص. فكل ما لم يتحقق فيه شرائط التواتر فهو ايه؟ احاد. ويسمى ايه؟ خبر الواحد. ايضا مش معنى ان هو احاد او خبر واحد يعني رواه واحد فقط، لا. مقصود العلماء بقولهم احاد او خبر واحد اي ليس متواترا، قد يروي واحد اثنين ثلاثة لكن لم يصل الى حد الايه؟ التواتر. ولسه التواتر له شرائط هنعرفها. واضح هذا الكلام؟ ابعت سؤالك في مع البريد. المتواتر ما رواه عدد كثير، وغير المتواتر او الاحاد ما ليس ايه؟ متواترا. لكن هل هذا فقط هو شرط الحديث المتواتر ما يرويه عدد كثير؟ قالوا لا، هناك شرائط اخرى لابد من تحققها في الخبر الذي رواه عدد كثير من الرواه حتى يوصف بأنه متواتر. أول شرط كما قلنا أن يروي عدد إيه؟ كثير. الشرط الآخر يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. يستحيل عادة أن يتوافقوا على الكذب، يعني ما يكونش بينهم مصلحة في الحديث دوت. واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من المغرب، واحد من السعودية إلى آخره. رواه في بلدان متباعدة ويحملون عقائد مختلفة. مثلا، أو ليس لهم مصلحة في انتشار مثل هذا الخبر. كأن يكون الخبر مثلا يوافق بدعتهم وهم على بدعة واحدة وعلى قول واحد، فيكون لهم مصلحة في انتشار مثل هذا الايه؟ الخبر. لا، ليس هناك شيء يدفعهم الى اختناق الخبر او الى كذبه او الى افتراء، ما عندهمش مصلحة. ومع ذلك هذا من الشرق وهذا من الغرب، هذا من هناك وهذا من هناك، ويروون شيئا واحدا يتفقون فيه. فهذا انما يسمى ايه؟ متواترا، لأنهم لم يتواطؤوا على اختلاقه وكذبه. واحد يقول يعني ليه، يعني ليه الكلام ده؟ يعني احنا بنتعامل مع كذابين اصلا؟ يعني هو الرواية كده شأنها شأن الكذابين؟ يقول لا، هنا بقى مهم، النقطة مهمة جدا، وتحط تحتها ما شئت من الأسطر والخطوط الحمراء والبيضاء والصفراء. علماء الحديث عندما يتكلمون عن المتواتر والآحاد لا يتكلمون عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وإنما يتكلمون كما قلت آنفا عن الخبر من حيث هو خبر، عما ينقل من الروايات والأخبار سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين أو حتى الأخبار التي نقلت عن من كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كالإسرائيليات ونحوها. هل هذا الخبر متواتر أم ليس متواتر؟ يعني مثلا إيه فايدة الكلام ده؟ الراجل ده مثقف، لازم تكون عندك معرفة وإدراك، لأنك عندما تتعلم المتواتر والأحاد هي واحد كده هو نصراني مثلا يقول أنت مش بتقولوا إن المتواتر يفيد العلم القطعي وان الخبر المتواتر لا شك في صحته وثبوته؟ طب قولوا لنا بقى، طب احنا معشر النصارى تواتر عندنا ان المسيح صلب، مش كده ولا ايه؟ تواتر. وانتوا بتقولوا التواتر ها يفيد العلم الايه؟ اليقيني، كما سياتي ان شاء الله. وحياتي ايضا ان أفراد التواتر يعني رواة التواتر لا يشترط فيهم العدالة ولا الإسلام أصلا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني. لماذا؟ لأنه خبر متواتر. ما معنى خبر متواتر؟ يعني لا تحتاج إلى بحث فيه، أول ما تسمعه قد تصدقه. ليه؟ لاشتهاره بين الناس، وكل الناس يقولون وكل الناس يحكون. يعني النهاردة مثلا لو حصل زلزال في منطقة معينة وتناقلته وكالة الأنباء، حفظ الله يعني وكالة الأنباء دول ناس كفرة، لعلهم كذبوا في هذا. طب قناة هتكذب، تانية هتكذب، كلهم هيكذبوا. طب ايه مصلحتهم يا اخي ان الارض تتهز ولا ما تتهز؟ ايه مصلحتهم في هذا؟ ما لهم مصلحة. ده هو التواتر. ولذلك يقول العلماء في شيخ الاسلام الثانية، التواتر لا ينظر في احوال اسناده، بل لا يحتاج فيه اصلا الى اسلام الرواة، قد يكونوا كفار ونصدقهم فيما اخبروا به اذا تحقق في وصف التواتر. فيجي واحد مصري يقول لك اهو احنا تواتر عندنا ان المسيح صدق. التواتر ترد علينا ليه؟ نقول لهم من شرط التواتر ان يكون هذا العدد الكثير الذي روى الخبر يستحيل في العادة ان يتواطؤوا عليه. مفيش مصلحة، مفيش ايه؟ مصلحة. لكن انتم عقيدتكم متفقة، فهناك غرض في انفسكم ومصلحة تدعوكم الى اختلاق هذا الخبر وانتشاره واذاعته، مش كده ولا ايه؟ وحقيقي تاني من شرائط المتواتر شرط مهم جدا، هو ان يكون مستند اخبارهم الحس. يعني مثلا عندنا ايه، واحد يقول لك 1+2=3، دي نظرية مجردة تتفق عليها العقول ام لا؟ 1+2=3، حد يختلف في هذا؟ طب بقى الناس كلهم بيقولوا 1+2=3، يبقى ده خبر متواتر؟ بتقولوا حاجة ليه؟ لان هذا مبني على العقل والعقول تتوافق اذا اتفقت المقدمات، لانها بما ان اذا هناك مقدمات تؤدي الى نتائج، فاذا كانت المقدمات سليمه ادت الى نتائج سليمه، هذا اعمال للعقل. لكن الخبر مبني على السماع او الرؤيه، ما مبني على العقل. الخبر مبني على ما تسمعه او تراه بعينك، تقول سمعت كذا وكذا او رأيت بعيني كذا وكذا، هذا هو الخبر. اما ان تقول توصلت بالاجتهاد والبحث والتنقيب والتفتيش واعمال العقل والفكر الى اخره الى النتيجة الفلانية والى البحث الفلاني، فهذا شيء اخر ما له علاقة بالتواتر. قد يكون له في بعض صور الاجماع كما يعرف ذلك المشتغلون في اصول الفقه. ما معنى ان يكون مستند اخبارهم الحس؟ يعني كل واحد يقول اما سمعت واما ايه رايت، يقول سمعت فلانا يروي بكذا، رايت فلانا يفعل كذا وكذا او يقول كذا وكذا. فاذا وجدنا عددا كبيرا من الرواه يستحيل في العاده ان يتواطؤوا على كذب، كل منهم يخبر بشيء سمعه او راه، فنقول حينئذ ايه؟ متواتر. طيب ما هو واحد يقول لك الله لها مغزى اخر، اشتراط العلماء عليهم رحمه الله تعالى ان يكون اعتمادهم في الخبر على الحس، وهو ان يكون الخبر قد يكون فعله فاعل واحد، اختلقه رجل واحد والفه وافترى وكذب، ثم جاء بعض الناس فسمع منه ذلك الخبر من الكذاب، سمع الخبر من ايه؟ الكذاب، وصار يرويه وينقله، فانتشر الخبر بين الناس. ولكن لو سألت كل من يروي هذا الخبر من أين لك هذا، يقول أنا سمعت فلان الكذاب يقول كذا، أنا سمعت فلان يقول كذا، سمعت فلان يقول كذا. فكل هؤلاء وإن كانوا كثر لكن مخرجهم إيه؟ واحد. المصدر إيه؟ ينفع ده يبقى متواتر؟ لأن مصدرهم إيه؟ مش كل واحد سمع الخبر بنفسه، ده سمع من يحدث به. زي ايه؟ قصة الافك. ما هو واحد يجي يقول واحد مثلا من اعداء السنة او اعداء الاسلام يقول لك انت مش تقول الخبر المتواتر حجة؟ نقول له حجة. طيب يا اخي ما هو انتشر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قصة الإفك، يعني قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وده خبر انتشر وتحدث فيه الناس وتناقله الرواة والنقلة، فلماذا لم تقولوا هو متواتر وتصدقون به؟ ليه يا جماعة؟ لأن هذا الخبر وإن انتشر إلا أنه تبين أن مصدر هذا الانتشار رجل واحد اللي هو مين؟ أبي ابن سلول، هو الذي افتراه والذي وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه إيه؟ والذي تولى كبره، هو اللي إيه؟ رأس الأتعة. نشر الخبر وتناقله الناس، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به إيه؟ علم. إذا أنتم تناقلتم خبرا عن مصدر غير موثوق به، لا عن رؤية أو سماع. لو كل واحد منكم قال أنا رأيت أو أنا سمعت ماشي، لكن ده كل واحد أخذ الخبر عن رجل غير موثوق به ثم صار يحدث بالخبر كالمسلمات من غير أن يعزو الخبر إلى مصدره الأصلي وهو ذلك الكذاب، فنقول هذا مش متواتر لأنه ليس مبنيا على إيه؟ أمر محسوس. الصحابة الذين ابتلوا بهذا لم يروا شيئا رأوه بأعينهم أو سمعوه بأذانهم، إنما رأوا شيئا أخذوه عن رجل غير موثوق به ثم تنقلوه من غير تحر ولا تثبت، فعاد الله عليهم ذلك. إذ تلقونه بألسنتكم تتنقلون الخبر وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واضح هذا الكلام؟ فدوت مش مستند الحس، مش متواتر. لما يجي بقى واحد يشكك في السنة، يشكك في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بمثل القواعد الحديثية هذه، لازم يكون مقصر، لازم يكون ايه؟ مقصر عشان تعرف ترد عليه. فده مش أصلا مش متواتر، لأنه ليس فقط الشهرة أو انتشار الخبر دليل التواتر. انتشار الخبر شرط من شرائط التواتر، لكنه ليس الشرط الوحيد. مفهوم هذا الكلام؟ جزاك الله خيرا. يعني مثلا عندنا مثلا بتاع 200-300 اخ كلهم ذاتي رأى وسمع ان طارق جاله كوبايه شاي، فاذا حدث يعني يكونوا ايه؟ امر متواتر. لكن لو اخذوا لي كده في حجره مغلقه وبعدين واحد خرج احنا شرفنا الشيخ شاي، فالاخوه تناقلوا قالوا الشيخ النهارده شرب شاي، دول سمعوا رأوا، دول ايه؟ اخبروا عن ايه؟ عمن اخبروا، وقد يكونوا صادقا وقد لا يكونوا ايه؟ صادقا. هي دي الفكره يعني. والتوقيت هنا زي برا هناك شرط آخر، نحن قلنا أن يروي عدد إيه؟ كثير. هذا الشرط ينبغي أن يتحقق في كل طبقة من طبقات الإسناد وكل مرحلة من مراحل إيه؟ الإسناد، وإن لم يتحقق في كل مراحل الإسناد فلا يكون متواترا عن رسول الله. قد يتواتر عن بعض رواة الإسناد لكن لا يتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا تواتر خبر عن رسول الله لابد أن يروي عن رسول عدد كبير من الصحابة ثم عدد كبير من التابعين وهكذا مع بقية الشرع. لكن هب أن حديثا رواه عن رسول الله رجل واحد صحابي واحد، ثم رواه عن هذا الصحابي تابعي واحد، ثم رواه عن هذا التابعي 50، يبقى المتواتر مش متواتر، مش متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من الممكن أن نقول أنه متواتر عن هذا التابعي، لأنه تواتر أن هذا التابعي حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد زي حديث الأعمال الإيه؟ إحنا قلنا إسناده من فوق كله إيه؟ واحد عن واحد عن واحد، ثم جاء عند يحيى ابن سعيد الأنصاري فروى عنه أكثر من 100 نفس، فنقول هو ليس متواترا عن رسول الله، وذلك إنما هو متواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في مشيئة الله تعالى سوف يتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من خريجي وخريجات معهد الأرقم مع تسليم الشهادات وتكريم الأوائل من كل فرقة للعام الدراسي 2006-2007 والأوائل من كل فرقة في القرآن الكريم مع تخريج الدفعة الأولى من طالبات قسم القرآن فقط وذلك بمقر المعهد الجديد 20 شارع 108 أمام محطة حدائق المعادي بالمعادي وذلك إن شاء الله تعالى يوم الاثنين 19 نوفمبر بعد صلاة المغرب في حضور كوكبة من السادة العلماء. إن شاء الله الدعوة عامة. جزاكم الله خيرا. يقول المؤلف رحمه الله في تعريف المتواتر اصطلاحا هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما قلنا ذلك أن يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب ثم ذكر شرائطهم فقال الشرط الأول أن يرويه عدد كثير ثم استبرز قائلا وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص وهذا المختار غير مختار والذي عليه المحققون من أهل العلم والذي ذكره الإمام ابن تيمية وابن حجر أيضا بأنه لا اعتبار لاشتراط العدد بل كل ما تحقق فيه عدد معين يكفي لإثبات التواتر فهذا يكفي سواء قل العدد أو كثر المهم أن يكون فوق عدد الحديث الواحد أو حديث الآحاد وتلاحظون أنه في الهامش قال كلاما ظاهره يتعارض مع ما ذكره فوق قال وذلك كأن يكون من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم التواتر وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم التواتر المهم أن العدد غير معتبر، بعضهم اشترط العشر وبعضهم اشترط العشرين وبعضهم اشترط السبعين والثمانين، وهذه كلها أقوال ضعيفة ليس عليها دليل كما ذكر العلماء المحققون. الشرط الآخر أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد كما ذكرنا، فإن كانت الكثرة متحققة وموجودة في جميع طبقات الإسناد فالحديث إذن متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما إن وجدت الكثرة في طبقات دون أخرى فيكون متواترا بحسب هذه الطبقات، فنقول ليس متواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو متواتر عن التابع الفلاني أو عن الصحابي الفلاني أو عن العالم أو الراوي الفلاني. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما شرحنا ذلك. الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الإيه؟ الحفظ. يقول في شرح ذلك كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا، طبعا ما في شرط يقول لمسنا، يعني وإن كان هذا يعني وارد في غير الرواية أو نحو ذلك. أما إن كان مستند خبرهم العقل ورقة اكتب ولا تخف ولا هتوصل ان شاء الله. اما ان كان مستند خبرهم العقل زي ما قلنا ما يتوصل بالنظريات العقلية، ها هذا اللي يسمى ايه متواتر لا يسمى، وان اتفق عليه ايه الناس هذا قد يكون من باب الايه الاجماع كالاجتهادات مثلا، قد كالاجتهادات الصحابة او التابعون قد يجتهدون في مسألة فيتفقون فيها، هذا الاجتهاد مبني على إيه؟ إعمال العقل وإعمال الفهم وإعمال المعرفة، لكن هل هذا يعد خبر متواترا؟ لا، هذا يدخل تحت باب الإجماع، يدخل تحت باب الإجماع لا علاقة له بالتواتر، فالتواتر متعلق بالأخبار، أما الإجماع فهو متعلق بالمسائل الاجتهادية، وفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الإخبارية. الخبر أنت تخبر بشيء سمعته أو رأيته، أما الاجتهاد الذي يتولد عنه بعد ذلك إجماع فهذا راجع إلى إعمال العقل وإعمال الفكر وإعمال المعرفة، واضح هذا الكلام، وليس رواية منك عن غيرك. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فليسمى الخبر حينئذ متواترا حكمه. طب عرفنا أن هناك خبر متواتر حكمه إيه؟ ما كيف نتعامل معه؟ هذا الخبر صحيح ولا ضعيف؟ وإن كان صحيح فمن أي مراتب الصحة هو؟ يقول المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه. هناك أخبار عندما يخبرك بها رجل تجد نفسك في حاجة إلى بحث وإلى سؤال وإلى استفسار وإلى مزيد من التفتيش، مش كده ولا إيه؟ لعل هذا الذي أخبرني بهذا الخبر صادق أو كاذب. هناك أخبار نصدقها على الفور، نصدقها على الإيه؟ الفور، من غير إيه؟ من غير سؤال ومن غير استفسار ومن غير بحث ولا تفتيش. ده اللي نسميه الخبر الإيه؟ اليقيني الضروري الذي يفيد العلم الضروري. يعني أسألك أنا سؤال، حد منا محتاج دليل على إن الشمس تطلع من المشرق؟ ها؟ ينفع كده؟ محتاجة دليل ديت؟ دي معرفة يقينية بالنسبة لنا، معلومة يقينية. لما يجي بقى واحد يقول لك بقى إثبات إن الشمس تطلع من المشرق، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس ساطعة لها أنوار، واضحة هي. أحيانا تعجز عن إثبات الدليل. إيه يا عم أنت ما لكش نظر؟ طب إذا ما كنتش بتشوف اسمع، إذا كنتش بتشوف اسمع، أو يعني على رأي الراجل اللي هو كان بيقرا قرآن في الصلاة فخر عليهم السقف من تحتهم، واحد قال له يا اخي انت كنتش حافظ ما بتفهمش، والسقف من فوق لمن تحت. فهذه ايه؟ هذه بدهيات. البديهيات لا تحتاج فيها الى بحث والى استفسار ولا الى دليل. المتواتر كذلك كالبديهيات التي يسلم بها. حد منا شاف مثلا العراق؟ حد منا شاف العراق ولا راح العراق؟ لكن كلنا مؤمنين بان هناك بلد اسمها العراق، لان هذا امر انتشر وتواتر وصار امرا معلوما بالضرورة. ما نحتاج ان احنا نروح نستفسر، لعل هناك مش العراق ده، العالم دي كلها كذابة، اللي يقول الكلام ده انسان جاهل. ماشي الكلام؟ فده العلم الضروري. المتواتر كذلك، اذا وجدت الخبر تواتر هكذا زي القرآن ما احد يشك في حرف منه. ليه؟ لانه تواتر. فهذا يفيد العلم الضروري اليقيني الذي لا يعتريه ادنى شك. يعني الايمان به بنسبة كم في المية؟ 100%. ينفع 100%؟ 101؟ يعني يمكن 2% ينفع؟ مفيش اصلا في العقل حاجة اسمها 2% الا بقى في الثانوية العامة. في 105 و110 والحاجات دي، لكن في العقل ما يعرفوش الا 100، اعلى حاجة 100%. فثبوت القرآن وصحته عن رب العزة سبحانه وتعالى بدرجة ايه؟ 100%. يعني يفيد العلم اليقيني الذي ليس فيه 1% شك. لكن خبر الأحد مش كده. خبر الأحد يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لما نقول صدق وكذب يعني صواب وخطأ. هذا الراوي الذي حدثك بالخبر هو ثقة نعم، لكنه معصوم من الغلط. أليس هناك احتمال ولو 1% أن يكون غلط؟ في احتمال ولا لا؟ وإن كان هذا الاحتمال قد يكون ضعيفا في بعض المواضع وقد يكون قويا في بعض المواضع، لكن موجود ولا مش موجود؟ ما دام في احتمال 1% أن يكون غلط يبقى مش متواتر. لذلك قالوا في خبر الأحد أنه لا يفيد العلم اليقيني، إنما يفيد علم آخر اسمه العلم النظري سنتكلم عليه إن شاء الله. يقول المتواتر فيه العلم الضروري أي اليقين الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه. كيف لا يتردد في تصديقه؟ فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. بدل ثبت أن الخبر متواتر ما تيجي تقول تعالى بقى ننظر في ايه، في اسناده، رجاله ثقات ولا ضعفاء. ده احنا قلنا اصلا ما يشترطش اصلا يكونوا ايه، مسلمين. طبعا حينما نقول لا يشترط ان يكونوا مسلمين، هذا حينما نتكلم عن المتواتر عموما، لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فحديث النبي لا يرويه الا الايه، المسلمون. لا يرويه الا المسلمون، وغير المسلمين لا يروون حديثه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن روى غير المسلمين حديث عن النبي ولا يوجد عند المسلمين، فهذا دليل على أنه إيه، مفترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد أن يكون الخبر رواه عدد من المسلمين حتى وإن رواه بعض الكافرين. فالعبرة حينئذ برواية من؟ المسلمين، لا برواية الكافرين. أقسامه، ينقسم الخبر إلى قسمين. القسم الأول التواتر اللفظي، القسم الآخر التواتر المعنوي. التواتر اللفظي وأمثلته قليلة جدا، حتى بعضهم قال ليس له إلا مثال واحد، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني أن يروي هذا العدد الكثير من الرواة. احنا اتفقنا رواة المتواتر عدد كثير ولا قليلين؟ كثير. كل واحد من هؤلاء الرواة يروي الحديث بلفظ واحد، يبقى حديث ايه؟ متواتر باللفظ طبعا، ويكون بالمعنى، لانه اذا اتفق اللفظ فبالضرورة يتفق الايه؟ المعنى. لكن قد يتفق المعنى ولا يتفق اللفظ. فاذا وجدنا هؤلاء الرواة الكثيرين رووا حديثا واحدا بلفظ واحد، فنقول هذا متواتر بلفظه، تواتر لفظي. لكن قد يتفقون على المعنى دون اللفظ، كل منهم يروي حديثا يختلف عن الحديث الذي رواه الآخر، ولكن هذه الأحاديث كلها تشترك في معنى واحد، اتفقت عليه تلك الأحاديث التي رواها هؤلاء الرواة جميعا. فنحن نرى الرواة حينئذ اتفقوا على اللفظ أم المعنى فقط؟ فنقول هذا متواتر من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. زي مثلا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء، كان يرفع يديه في الدعاء، فبعضهم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه على المنبر في دعاء الاستسقاء، مش كده ولا ايه؟ وبعضهم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وهو يضع عند الجمرات، وهكذا روايات متعددة، كل رواية في قصة أخرى، في قصة منفردة، في سياق حكاية تختلف عن سياق الحكاية التي رواها الآخر، لكن جميع الحكايات متفقة على جزء واحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع كلها كان يرفع يديه عند الدعاء. فاشتركوا في المعنى أم لا؟ لكن اشتركوا في اللفظ؟ ما اشتركوا في اللفظ، المعنى واحد وإن كانت الألفاظ والحكايات والروايات والقصص مختلفة. فنقول هذا تواتر من حيث الايه؟ المعنى لا من حيث اللفظ، واغلب الاحاديث متواتره من هذا الباب، من التواتر المعنوي لا من التواتر الايه؟ اللفظ. وبعض الناس لما يجي امام الامه يقول هذا حديث متواتر، يقول كيف يكون متواتر لم يروى عن رسول الله الا بهذا الاسناد؟ نقول نعم، هذا اللفظ لم يروى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الا بهذا الاسناد، لكن المعنى الذي تضمنه موجود في احاديث كثيره، موجود في ايه؟ احاديث ايه؟ كثيرة. فوجود هذا المعنى في احاديث كثيرة يجعل المعنى متواترا وان كان اللفظ ليس متواترا. مفهوم هذا الكلام؟ اشهر المصنفات فيه كتاب الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي، قطف الازهار للسيوطي ايضا وهو تلخيص للكتاب المتقدم، نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد ابن جعفر الكتاني. الى هنا قد انتهينا من الخبر الايه؟ المتواتر. ننظر في الاسئله التي تواترت علينا لننظر هل تفيد العلم اليقيني ام لا. افترض يعني الانصاف في الامر كده، مش كده؟ برجاء ذكر تعريفات المسند الخمسة التي ذكرتموها في الدرس السابق. احنا في الكتاب مذكور ثلاثة، مش كده ولا ايه؟ هنقول الاثنين اللي احنا زودناهم. المسند هو المرفوع وان لم يكن متصلا، هذا تعريف. تعريف خامس، المسند هو المتصل وان لم يكن مرفوعا، ماشي الكلام؟ ما معنى الطبقة وهل لها زمن معين حتى نطلق عليها طبقة؟ الطبقة هي العصر أو الزمان، وعادة المحدثين إلى ما قالوا الطبقة يقصدون جماعة الرواة الذين يشتركون إما في السن، سنهم متقارب يعني، أو في الأخذ عن الشيوخ، يعني كلهم سمعوا من شيخ واحد أو من جماعة من الشيوخ واشتركوا في أخذ العلم عن هؤلاء الشيوخ، فنقول هؤلاء إيه؟ طبقة واحدة. هل يعتبر حديث أحد وإن كان في طبقة واحدة وانتشر في باقي الطبقات أو تواتر في بعض الطبقات؟ هذا يسمى أحد باعتبار إضافته إلى النبي عليه السلام، لكن قد يسمى متواترا بحسب من تواتر الخبر إليه كما ذكرنا ذلك أيضا. يعني رجاء من الإخوة اللي بيكتبوا الأسئلة يعني يعبروا تعبيرا واضحا، لأن السؤال أحيانا بيكون مهم. إذا كان الحديث مردودا ولكنه معمول به لأنه وافق إجماع الإجماع، فهل يجوز لي أن أستأنس بهذا الحديث وأذكره في خطبة أو درس مع بيان ضعفه؟ يجوز طبعا، مع بيان الضعف يجوز لا شك، لكن إذا كان موافق للإجماع. أما إذا كان مخالف للإجماع أو مخالف للقرآن أو مخالف للأحاديث الصحيحة فهذا بطبيعة الحال لا يجوز. وهل الإجماع لا ينبني على أحاديث صحيحة تغني عن الاستئناس بالحديث الضعيف؟ دي مسألة أصولية اسألوا فيها الشيوخ الذين يدرسون لكم أصول الفقه. إذا كذب شخص وأخبر بخبر كاذب ثم تناقله غلاة كثر فلا يكون حديثا متواترا. دي نفس الإخوة يعني أنتوا هنا يعني ما شاء الله يعني يدرس لكم اللغة العربية والنحو، فلماذا يعني لا تعتنون بتطبيق هذا في حتى في ورقة الأسئلة؟ يعني أنا بقرأ مش اللي قدامي على فكرة، أنا بقرأ ما تقتضيه اللغة العربية، وإلا لو قرأت اللي قدامي ممكن بتفهموش أصلا. إذا كذب شخص وأخبر بخبر كذب ثم تناقلوه أناس على رأي أكلون البراغي كثر فلا يكون حديث متواتر، ينفع الكلام ده؟ فلا يكون حديث متواتر ينفع الكلام ده؟ طب إيه اللي ينفع حديثا متواترا؟ فأي شرط من شروط الحديث المتواتر الذي يجعل هذا الخبر غير متواتر؟ أو هو الشرط الرابع؟ يا أخي كل شروط التي تتوقف إذا لم يتحقق منها شرط واحد لم يكن الخبر متواترا. هل هناك كتب اهتمت بجمع الروايات بأنفاس مختلفة؟ طبعا زي جمع الأصول لابن الأثير، وكتاب عمدة الأحكام، وكتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر، وكتاب المنتقى لابن مجد بن تيمية. دي كلها كتب بتعني بالألفاظ الهيمة التي ينبني عليها حكم فقهي. لم نفهم جيدا كيف يكون الحديث. الراجل بيحكي عن المجموع، انتوا كده ما فهمتوش يا جماعه ولا ايه؟ اذا هذا متواتر برضك، لانه يحكي عن الجماعه، ولكنه يحكي عن الجماعه باعتبار تصوره لا باعتبار سماعه ورؤيته، فليس متواترا. لم نفهم جيدا كيف يكون الحديث او الخبر قد سمعه الناس من مصدر واحد ولكنه ليس متواترا. انتوا فهمتوا الكلام ده ولا ما فهمتوش؟ فهمينه؟ يبقى الراجل بقى كان يقول الاصول لم افهم الا اذا اراد التفخيم يعني. فالاحاديث المتواتره تكون بالسمع كما قلت فضيلتكم، والسمع يكون عن شخص ثم عن اخر. لا انت مش فاهم بقى، لا ده موضوع ما ينفعش في التلفزيون، قصدي ده عايز جلسه خاصه. يا اخي الكريم، حينما نقول فلان يروي عن فلان ويروي عن فلان، ده كله سلسله اسناد، كل واحد يخبر عمن فوقه بشيء رواه معايا. لكن احنا بنتكلم عن المتواتر، يعني انا اقول الشيخ الفلاني حدث بهذا، لو ان واحدا فقط اخبر بان الشيخ الفلاني حدث بهذا يكون متواترا؟ متى يكون تحديث هذا الشيخ بهذا الخبر متواترا؟ اذا رواه عن هذا الشيخ ايه؟ عدد كثير كلهم سمعه من الشيخ مباشرة. حينئذ نقول تواتر أن الشيخ فلان بن فلان حدث بهذا الحديث، لأنه قد أخبر بذلك عنه جماعة من أصحاب. ماشي الكلام؟ كذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون متواترا عن رسول الله إلا إذا رواه عدد كثير من صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قد يكون صحيحا لكن لا نقول فيه حينئذ أنه إيه؟ متواترا. فليس أنت عندك بس عدم تصور صحيح لقصة التواتر. فأنا حينما أقول مثلا حدث هذا مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك روى الحديث عنه عدد كثير، فقلت تواتر أن مالكا حدث بالحديث الفلاني عن نافع عن ابن عمر. لكن نافع تواتر عنه؟ ابن عمر تواتر عنه؟ لا. انت تواتر عن مين؟ ايه اللي تواتر عنه؟ انه حدث عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث. فرواية مالك عن نافع انه هو متواتر عن مالك، وليس متواتر عن نافع ولا عن ابن عمر. فلو فرضنا ان مالك لم يصف في هذه الرواية، فالعهد على مالك ليس على من روى عنه ايه؟ الخطأ. فلا يكون حينئذ متواترا من اجل هذا. لا يكون متواترا عن رسول الله الا اذا رواه مع مالك عن نافع جماعة، ورواه عن ابن عمر غير نافع جماعة، وهكذا. ففي كل طبقات يرويها عدد كثير عن من فوقهم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. اخي بيتغزل فيا. يقول ذكرت لنا مصنفات كثيره لا نستطيع ادراكها في الوقت الحالي، نريد عددا يسيرا يسهل علينا استيعابه. يا اخي احنا ذكرنا الكتب، ولكن ما قلنا لك انك تقراها دفعه واحده. تمام؟ اقرأها شيئا فشيئا، تخلص بالكتاب ذكره تماما، بعد ذلك انتقل الى كتاب اخر وهكذا. يعني قدامك كده خمس سنين تقرأ في الكتب، وبعد كده خمس سنين تعيد قرايتها وهكذا. كان بعض العلماء يقول لي ان اقرأ كتابا ثلاث مرات احب الي من ان اقرأ ثلاث كتب. الكتاب ده وانت بتيجي تقراه وتخلصه، تيجي تقراه ثاني تقول ايه ده، وده الامر الاول نكتب ثاني، لان تفتح لك ابواب ومعاني ربما خفيت عليك في المره في الاولى. العلم لا يؤخذ دفعه واحده، انما يؤخذ على جرعات. فاصبر يا اخي اصبر. وبعدين انا دايما انصح بايه، حفظ متن مختصر في العلم يربط لك المسائل، يربط لك الايه ده، العمود الفقري، العمود الفقري تعرف تعريف الصحيح، تعريف الحسن، تعريف الضعيف من خلال متن مختصر. وبعد ذلك مهما قرأت في كتب فكل كتاب من تلك الكتب ما هو إلا شرح لهذا المتن المختصر. طب انت احنا النهارده بقى لنا اسبوعين مش كده، وده الحلقه الثالثه. طب انا بسألك مين حفظ اي حاجه؟ محدش حفظ. ما احنا بنقول يا جماعه ان في اخوه بتيجي سميعه، في اخوه بتيجي سميعه، يعني ما بيسمعوش مصطلح الحديث دوت الا يوم الثلاث بس، يعني يوم الثلاث بالليل تقول له مين اداكم مصطلح حديث النهارده؟ يا الشيخ طارق اداكم ايه؟ كان بيدينا النهارده في غزوه بدر. غزوه بدر هو كان بيدينا النهارده في غزوه بدر. يا اخي العلم عموما لا ينفع الا لا ينفع براحه الجسد، مش مجرد سميه كده. انا حضرت الحمد لله، رايح فين يا ابني؟ رايح الدرس. جاي منين؟ جاي من الدرس. انا بحضر الدرس كده عشان ايه؟ الملائكه بتحف المجلس واخد حسنات، يعني هم القوم لا يشقى جليسهم، ده شيء كويس. لكن ده العلم بقى، العلم شيء اخر، لازم تذاكر وتحفظ، لازم تذاكر وتحفظ والتعريفات تحفظها والامثله تحفظها عشان تعرف تتلوح معاه. لكن بعد كده هتبقى سميع فقط، زي الراجل اللي بيقعد في المسجد كده يسمع الشيخ وهو عمال ايه يدندن، زي ما يا شيخ الله هو مفتح وهو مش عارف يقول ايه، زي فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع، فقال اللهم اجعلنا منهم. هو حفظ كم دعاء كده بيقولوا في اي مناسبه؟ اكتب سؤالك ورق حبيبي. ما اهم الشروط التي يجب ان تتواصل في المحدث؟ ما اهم العناصر التي يجب تتواصل بمذاكره علم؟ اظن ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. كيف يكون التواتر مصطلحا ولم يتفق على اقل الكثره؟ يا اخي نحن لما بنتكلم عن التواتر يعني من حيث تحققه لا يشترط شرط معين، يشترط افاده العلم، فاذا افاد العلم اليقين فهو متواتر والا فلا. احنا مش عايزين برضه التفريعات يا جماعه، الاسئله كثيره وكده هتلاقي ايه التكبير. الاسئله كلها جميله، ولكن يعني الاجمل انك ما تجاوبش عليها. خيركم من بكر بانثى، هل هذا حديث صحيح؟ ليس حديثا اصلا. ازاي؟ ما اذنتوش انتوا؟ لا انا بريء. هو ده بقى خبر احد. يلا عمشي يعني. شو قلنا يا عم؟ ليه ما اذنوش انتوا؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قبل احد موضوع.